قال رحمه الله: قوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. تقدم معنا ما ذكر الله جل وعلا لأولئك المشركين وما أبان لهم من قدرته وكمالها على الأشياء، ومن ذلك رفع السماوات بغير عمد، ومن ذلك إجراء الأنهار والعيون وغيرها من الآيات الواضحات التي تدل على قدرته جل وعلا. ومع ذلك كذب أولئك المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به مما يدل على صدقه. وفي هذه الآية يقول ربنا سبحانه وتعالى لنبيه: وإن تعجب يا محمد من تكذيبهم لك بعدما كنت عندهم من الصادقين وتلقب بالصادق الأمين ومع ما جئت به من الدلائل التي تدل على صدقك، فأعجب من ذلك يا محمد إنكارهم للبعث. فعجب قولهم: أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. فهذا أعجب مما تقدم مع ظهور هذا الأمر وإعادة الخلق بالنسبة لما هم يعرفونه هو أهون من إبدائه، ومع ذلك ربما أقروا بشيء مما تقدم من إبداء الخلق وأنكروا الإعادة، وهذا من العجب مع أن الإعادة أمرها أهون من إبداء الخلق ورفع السماوات وغير ذلك. فهم يعترفون أن الله الخالق لكل شيء والخالق للكون. كثير من المشركين وهذا هو الأكثر فيهم أنهم يؤمنون بالربوبية وما تقتضيه الربوبية من التدبير والخلق والإماتة والإحياء، ومع ذلك ينكرون إعادة الخلق وينكرون البعث والنشور. فهذا من العجب الذي يعجب منه. فلذلك قال الله: وإن تعجب يا محمد فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، أي أإنا نعاد خلقا جديدا بعد الموت، كيف هذا؟ فهذا إنكار للبعث، ولقوة إنكارهم أعيد الاستفهام: أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. وإن يكفي الاستفهام الأول فإن الثاني يدخل في الأول، فإذا كان الأول إنكارا فالثاني كذلك إنكار، ولكن أعيد الاستفهام لقوة إنكارهم وتأكيد إنكارهم: أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. ولو قيل أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد لكان كافيا، فيكون الثاني داخل في الأول، الثاني الذي هو لفي خلق إن لفي خلق جديد داخل في الإنكار الأول أإذا كنا ترابا، ولكن أعيد الاستفهام لتأكيد الإنكار للبعث. فإنهم ينكرون البعث والنشور مع إيمانهم بخلق الله سبحانه وتعالى ابتداء للخلق وللكون، وهذا أهون من ذاك بالنسبة لتصورهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى لبيان هذه الحقيقة: وما يعتقدون هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فإبداء الخلق بالنسبة لتصوركم أعظم، فالإعادة كذلك أيضا من باب أولى أنها تكون أسهل، ثم يعيده وهو أهون عليه. فالإعادة أهون على الله سبحانه وتعالى بالنسبة لما تعتقدون وتصورون. فإبداء الخلق لا شك أنه أعظم من الإعادة، هذا شيء موجود ثم يعاد، وذاك شيء معدوم ويبتدى من أول الأمر. فلا شك بالنسبة لما يتصور الناس أن الأول أعظم من الثاني، لأن الثاني موجود وإنما يعاد فقط، يعاد وهو موجود، والأول معدوم ووجد من العدم، فلا شك أن هذا أعظم من هذا. هذا بالنسبة لهم. وأما بالنسبة لحقيقة الأمر وقدرة الله سبحانه وتعالى، فالمقدورات في قدرته على حد سواء، كما تقدم وتكرر وتقرر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أن يقول له كن فيكون. لكن الله يخاطب أولئك المنكرين ويقيم الحجج عليهم ويظهر البراهين على هذه الأشياء، فيخاطبهم مثل هذا الخطاب، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو نعري. فإذا كنتم تعترفون بالإبداء فيلزمكم الاعتراف بالإعادة، لأن الإعادة بالنسبة لكم أهون من الإبداء، فيجب عليكم أن تؤمنوا بالإعادة، وهذا من لازم الإيمان بالإبداء، الإيمان بالإعادة. ولكن هذا عجب منهم، وإن تعجب فعجب قولهم، أئذا كنا ترابا إلى آخر الآية. ثم حكم عليهم بأحكام ثلاثة بعد أن ذكر ما ذكر عنهم، وأخبر نبيه بما أخبر، أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. فبعد أن ذكر ما قالوه من إنكار البعث حكم عليهم بثلاثة أحكام. الحكم الأول أولئك الذين كفروا بربهم، الحكم الثاني أولئك الأغلال في عناقهم، الحكم الثالث أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه ثلاثة أحكام لازمة لكل من أنكر البعث وأنكر النشور. الحكم الأول أنه كافر بالله جل وعلا، لا يجوز لأحد أن يصحح إسلامه وأنه مسلم، فمن حكم على هذا المجرم بالإسلام فقد كفر، فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا يندرج تحت تلك القاعدة، من لم يكفر الكافر فهو كافر. هنا صحيح أن يقال من لم يكفر الكافر فهو كافر، أما شيء مختلف فيه كترك الصلاة وتقول من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذا ما يصلح ولا ينبغي. لكن شيء متفق عليه يكفر به صاحبه إذا اعتقده، فمن لم يكفر الكافر فهو كافر، فهذا كافر يعتبر أصليا، الذي ينكر البعث يعتبر كافرا كاليهودي والنصراني، الذي لم يكفره فهو كافر. وهكذا أيضا هذا الملحد في إعادة الخلق وإنكار البعث والنشور، فالله حكم عليه بالكفر وأنت تصحح إسلامه وأنه مسلم، وإنما هذه زلة، هذه زلة، هذه ما هي زلة، هذا إجرام، زلة وإجرام وكفر محض والعياذ بالله. هذا الحكم الأول في إنكار البعث والنشور وإعادة الخلق بعد الإماتة، أنه كافر من أنكر البعث. والحكم الثاني وأولئك الأغلال في أعناقهم، وهذا يوم القيامة، أن الله سبحانه وتعالى يجعل الطوق من حديد في تلك الأعناق، نسأل الله العافية والسلامة. فإن الأغلال جمع غل بالضم، الأغلال جمع غل بالضم، وهو الطوق، طوق من حديد يجعل على العنق أو يجعل على اليد ويشد به الشخص، يشد به إلى عنقه، يجعل اليد ويشد إلى العنق أيضا. وهذه إهانة لهم، فإن الله سبحانه وتعالى يذلهم كما يذل الأسير الذي يجعل الأغلال في يده أو في عنقه ويسحب سحبا. وهؤلاء المنكرون للبعث من عقوباتهم التي يعاقبهم الله سبحانه وتعالى بها يوم القيامة أن يجعل الأغلال في أعناقهم، يجعل هذه الأطواق من حديد على الأعناق، وتشد أيضا كذلك الأيدي، وتجعل كذلك الحديد هذه إلى العنق بعد ذلك، أو الأيدي هذه إلى العنق. فهذه عقوبة عظيمة، وهذا ذل، وهذه إهانة لأولئك. وقيل المقصود بالغل الأعمال السيئة، أولئك الأغلال في أعناقهم، أي الأعمال السيئة التي هي لازمة لهم، تجعل كالطوق في الأعناق، فيكون من باب التشبيه. والمقصود بالأغلال ليست تلك الحديد التي تجعل في العنق أو تشد بها الأيدي وتجعل بعد ذلك في جهة العنق هذه الأيدي، وإنما المقصود بها كناية عن الأعمال السيئة. أولئك أعمالهم السيئة تلازمهم كنزوم الأطواق في الأعناق، أولئك الأغلال في أعناقهم، هذه أعمالهم السيئة ملازمة لهم كما تلزم الأطواق في الأعناق، فهي سواء. والظاهر من الآية هو الأول، أن هذه العقوبة يوم القيامة، أولئك الأغلال في أعناقهم، يوم القيامة يجعل هذا الحديد في أعناقهم ويهانون إهانة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، ويحصل لهم من الذل والصغار ما يحصل بسبب إنكار البعث والكفر بالله سبحانه وتعالى. وهكذا الحكم الثالث، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه أحكام ثلاثة حكم الله سبحانه وتعالى بها على أولئك المجادلين بالبعث والمنكرين له بأنهم كفار، وأن من جنس عقوباتهم يوم القيامة تجعل تلك الأطواق على أعناقهم ويسحبون في النار على وجوههم. وهكذا أيضا من عقوباتهم أن الله حكم عليهم بالخلود، بالنار مع الخلود، وليس بالنار فقط بل مع الخلود، فإن من يدخل النار قد يخرج منها وهم أهل التوحيد. وأما هؤلاء الكفار الذين اشتد كفرهم والعياذ بالله فإنهم من أهل الخلود، وأهل الكفر كما تعلمون هم دركات في النار، وأهل الجنة هم درجات فيها، أما هؤلاء دركات في نار جهنم والعياذ بالله. وأشدهم من تعلمون من جعلهم تحت، هؤلاء جمعوا بين عظائم وهم المنافقون، ما عندهم إيمان مثل هذه الأشياء، ما عندهم إيمان، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى عقوبتهم من أشد العقوبات، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فإذا النار دركات، والمنافقون في الدرك الأسفل ما عندهم إيمان بالله أصلا، فلذلك حملهم على ما حملهم من النفاق والعياذ بالله. قال ويستعجلونك بالسيئة، أي هؤلاء من باب الاستهزاء يستعجلونك يا محمد بالسيئة، أي بالعقوبة المهلكة، هات لنا العقوبة هذه التي تعدنا بها، وتقول بأنه سيحصل كذا وكذا إذا أنكرتم كذا وإذا قلتم كذا، سيكون العقوبة يترتب على هذا القول كذا من الله سبحانه وتعالى. فقال الله مبينا استهزاءهم بهذا الأمر الذي أخبرهم به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويستعجلونك بالسيئة، المقصود بالسيئة هنا العقوبة المهلكة. فأين هي هذه العقوبة التي تعدنا بها؟ كما قال أولئك، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم إيمان بما يقول، وأنه ما في عقوبات ولا شيء، وإنما يكذب عليكم محمد. فهذا من هذا الباب، ويستعجلونك بالسيئة، فأين العقوبة يا محمد التي تعدنا بها؟ قبل الحسنة، والمقصود بالحسنة هنا السلامة والعافية، يستعجلونك بالعقوبة قبل السلامة والعافية، هذا كله من باب الاستهزاء وعدم التصديق بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أخبر الله عنهم بما أخبر من مثل هذه الأمور التي قالوها واعتقدوها، ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. فما المقصود بالسيئة وما المقصود بالحسنة؟ العقوبة المهلكة، والحسنة نعم العافية والسلام. يستعجلونك بالعقوبة المهلكة قبل العافية والسلام، هذا كله من باب الاستهزاء برسول الله وعدم التصديق. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أنه قد عاقب من أمثالكم من عاقب ممن كذب وأنكر، وقد خلت من قبلهم المثلات، أي العقوبات التي أهلكت من أهلكت من الأمم السالفة التي خلت وتقدمت، ممن هو حالهم كحالكم، كذبوا بأنبيائهم ورسلهم، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بتلك المثلات أي العقوبات. وقيل سميت مثلات لأنها تبقي شيئا على خلقة الإنسان، ومن ذلك مثل فلان بفلان إذا جدع أنفه أو فعل به ما فعل، وهذه العقوبات المثلات تبقي فيكم شيئا ظاهر عليكم في خلقتكم، ويبقى عار عليكم هذا، وأنكم عوقبتم بهذا والله أعلم. وبعض أهل التفسير يقول العقوبات أو المثلات المقصود بها العقوبات، وقد خلت من قبلهم العقوبات لأولئك المتقدمين ممن أنكروا البعث، وممن عاندوا، وممن صدوا عن سبيل الله سبحانه وتعالى، عاقبهم الله بعقوبات مهلكات. فلا تستعجل لهم، معنا لا تستعجل لهم، وينبغي كان الاعتبار والتعاب بحال أولئك السابقين من أمثالكم المكذبين. كان المقابل لهذا، أو كان الذي ينبغي لهم بعدما ذكر الله ما ذكر من الآيات أنهم استقيموا على طاعة الله ويعتبروا بمن عاقبهم الله قبلهم. ولكن لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. فما استفادوا من هذه المثلات وما استفادوا من هذه الأخبار التي قصها الله لنبيه محمد للاتعاظ والاعتبار؟ استفادوا منها. وإن ربك لذو مغفرة إمهال، أما مغفرة فما يغفر لهم أبدا، كفار. وإنما المقصود وإن ربك لذو مغفرة للناس، فمن كان من الكفار فالله ذو إمهال له، ومن كان من المؤمنين فالله يغفر له سبحانه وتعالى. وأما الكافر فلا يغفر له، فلا يقال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، أي أن الكافر يغفر الله سبحانه وتعالى له، هذا مو صحيح. ولكن إن كان يقال بالقول هذا هنا إذا تاب، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم إذا تابوا من كفرهم ومن عنادهم وإنكارهم للبعث والنشور فالله ذو مغفرة جل وعلا، الإسلام يجب ما قبله. وأما إذا استمروا فالمقصود وإن ربك لذو إمهال للناس على ما هم عليه من الظلم، فإن الله لا يعاجل العباد بالعقوبة، وإن ربك لشديد العقاب. إن الله سبحانه مع إمهاله جل وعلا وهو شديد العقاب إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. فيكون المقصود هذا والله أعلم وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، أي إمهال إذا لجوا في كفرهم، فهو يمهل سبحانه ولا يهمل جل وعلا. وتقدم معكم إن الله لا يملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، فالله يمهل لهم فقط، فهو ذو مغفرة إمهال، وذو مغفرة للتائبين، وذو مغفرة للمؤمنين. قال رحمه الله قوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم، فعندما يعرب لنا فعجب قولهم، وإن تعجب فعجب قولهم، عنده خبر مقدم وقوله مبتدأ مؤخر، أو مبتدأ وقولهم خبر، ويجوز الإخبار بالمعرفة عن النكرة على قول سيبويه، ولا سيما إذا اتصفت أو وصفت النكرة فلا بأس. فعجب عظيم قولهم هذا، يكون الصفة مقدرة، ويصلح أن يكون قولهم فاعل لعجب. قال العجب تغير النفس برؤية المستبعد في العادة، هذا بالنسبة للمخلوق. العجب تغير النفس برؤية المستبعد في العادة، وأما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فصفة العجب ثابتة له على ما تليق بجلاله سبحانه وتعالى. فلذلك تجد بعض أهل التفسير تزل قدمه هنا بعد ثبوتها ربما في بعض الأمور وبعض الصفات، لكن هنا تزل القدم، وتجده يقول لا يجوز أن يثبت لله العجب، فإنه لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فإن العجب هو يحصل في النفس شيء وتغير إلى آخر ذلك. هذا كله بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة لله فهذه الآية من الآيات التي أثبت بها أهل السنة صفة العجب لله سبحانه وتعالى، صفة التعجب له جل وعلا. وإن تعجب فعجب قولهم، يثبت من هذه الآية صفة التعجب ضمن الآيات والأدلة الأخرى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وذكرها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها إثبات هذه الصفة، صفة التعجب لله جل وعلا. وأما المبتدعة فينكرون صفة التعجب، وهكذا مع أهل الفضل وأهل العلم ممن زلت أقدامهم وثبتت في بعض الأمور، هنا زلت الأقدام في صفة التعجب وما استساغها العقل، لأنها تغير في النفس إلى آخر ذلك عن شيء مخفي، بسبب شيء مخفي. فلذلك يقولون إذا ظهر السبب بطل العجب، والله سبحانه لا يخفى عليه شيء من الأسباب، فكيف نثبت له صفة التعجب؟ وصفة التعجب إنما تكون بسبب خفاء الأسباب، فإذا ما تليق بالله جل وعلا صفة التعجب، فينفونها بمثل هذه الأمور والتعليلات التي أوقعتهم فيما أوقعتهم من المطبات، فزلت أقدامهم وربما ثبتت في بعض الأمور. فهذا كلام باطل، أعني إنكار صفة التعجب لله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا هنا جملة من هذا لأن النحاة أيضا ممن زلت أقدامه في إثبات صفة التعجب، فلا تكاد تجد فيهم رجلا رشيدا في باب الصفات النحاة، لا تكاد تجد فيهم رجلا رشيدا، خصوصا المتأخرين منهم، كثير منهم تبنى مذهب الأشاعرة، وبعضهم معتزلي، بعضهم معتزلي ينظر في النحاة ممن فتح الله عليه في باب الاعتقاد، وممن زلت أقدامهم فيه هذه الصفة، نفوها بحجة التعريف اللغوي للتعجب. قال: التعجب عرفه ابن عصفور بقوله: واستعظام زيادة في وصف الفاعل خفي سببها وخرج بها المتعجب منه عن نظائره أو غل نظيره. هذا بالنسبة للمخلوق خفي سببها، أما بالنسبة للخالق فلا يخفى عليه شيء، ومع ذلك يتعجب سبحانه وتعالى بيانا لعظمة هذا الشيء، بيان استعظام زيادة في وصف الفاعل هذا صواب، خفي سببها هذا بالنسبة للمخلوق، وخرج بها المتعجب منه عن نظائرها وقل نظيره هذا صواب بالنسبة لله سبحانه وتعالى مع علمه بالأسباب. ويثبت لله جل وعلا صفة التعجب، والتعجب كما سمعتم سببه استعظام زيادة في وصف الفاعل خرج بها المتعجب منه عن نظائره أو قل نظيره فيحصل التعجب، لكن بالنسبة للمخلوق يتعجب مع خفاء الأسباب، وبالنسبة للخالق فالله يتعجب مع علمه بالسبب الذي صير هذا المخلوق إلى ما صار إليه حتى حصل منه التعجب. فصفة التعجب ثابتة لله جل وعلا ولا يجوز إنكارها. وعرفه الدمامين بأنه انفعال يحدث في النفس عند الشعور بأمر يجهل سببه، ده كله للمخلوق. ومن ثم قيل: إذا ظهر السبب بطل العجب. والتعجب صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، انتهى كلام الدمامين. والتعجب صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف على ما يليق بجلاله. وقول النحاة إن التعجب مستحيل في حق الله تعالى لأنه لا يخفى عليه شيء، وأنه ينبغي صرف التعجب في نصوص القرآن والسنة للمخاطب، هذا القول نتج عن جعلهم التعجب مقرونا بجهل سببه، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لأن الله بكل شيء عليم، فلا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما تعجب منه. فالتعجب بهذا المعنى لا يصب به الرب سبحانه وتعالى. وأما التعجب الذي يكون سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب بالسبب فهذا ثابت لله جل وعلا وليس كمثله شيء فيه. وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة بإثبات هذه الصفة له سبحانه وتعالى، منها قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون بضم التاء، وهي قراءة حمزة والكسائي، القراءة التي عندنا بل عجبت يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وبل عجبت الله سبحانه وتعالى، قراءتان سبعيتان، بل عجبت ويسخرون بضم التاء وهي قراءة حمزة والكسائي. وقوله: قتل الإنسان ما أكفره، هذا أيضا تعجب من صيغ التعجب، قتل الإنسان ما أكفره. وقوله: فما أصبرهم على النار، وقوله: أسمع بهم وأبصر، هاتان صيغتان نحويتان، قتل الإنسان ما أكفره، أسمع بهم وأبصر، صيغة أفعل به وما أفعله. وقوله: أسمع بهم وأبصر، وقوله صلى الله عليه وسلم: قد عجب الله من صنيعكما من ضيفكما الليلة، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه اللفظ لمسلم. وقول: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، رواه البخاري عن أبي هريرة. وحديث عقبة بن عامر مرفوعا: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية، في رأس شظية جبل، يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة، رواه النسائي وأحمد وأبو داود صححه العلامة الألباني، وغيرها من الأدلة في ذلك. فالحاصل أن التعجب نوعان: نوع يكون صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه، وهذا مستحيل على الله جل وعلا الله تعالى لأنه لا يخفى عليه شيء، ونوع يكون سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب فهذا ثابت لله عز وجل. انتهى مجموع الفتاوى. وهكذا أيضا كلام الشيخ العثيمين رحمه الله في لمعة الاعتقاد. فالحاصل صفة التعجب ثابتة، وأما ما يذكره النحاة هذا بالنسبة للمخلوق، والله ليس كمثله شيء في صفاته ولا في ذاته، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كانت الذات مختلفة فالصفات كذلك. قال رحمه الله: فقوله هنا التعجب تغير النفس برؤية المستبعد في العادة، هذا للمخلوق، وأما بالنسبة للخالق فلا. والإمام هنا ما تعرض كما تعرض صديق وغيره أن صفة التعجب لا تليق بالله، مع أن صديق من أهل الإثبات، لكن نسأل الله العافية والسلامة. تحصل زلات لبعض الفضلاء من أهل الفضل وأهل العلم، تحصل لهم زلات في مثل هذه المواضع الدقيقة في باب الأسماء والصفات، ربما يثبتون أشياء كثيرة من باب الأسماء والصفات، وأصولهم أصول أهل السنة في هذا الباب، لكن يأتينا بعض الصفة فتنزل قدمه بعد ثبوتها في ما تقدم. والباب واحد، الباب واحد، فما قيل في ذاك يقال هنا، والقاعدة معلومة عند أهل السنة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تمشي على هذه القاعدة وتسلم من التعطيلات هذه والتشبيهات. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم، العجب تغير النفس برؤية المستبعد في العادة، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه إنك إن تعجب من إنكارهم من نشأة الآخرة مع إقرارهم بابتداء الخلق من الله عز وجل، فعجب أمرهم، أي فعجب أمرهم هذا، وقيل على ما ذكر صديق: فأعجب من ذلك إنكارهم للبعث، فأعجب من هذا الذي تعجب منه هذا الثاني. وكان المشركون ينكرون البعث مع إقرارهم بابتداء الخلق من الله تعالى، وقد تقرر في القلوب أن الإعادة أهون من الابتداء، فهذا موضع العجب. صحيح، تقرر، فلذلك خاطبهم الله بالخطاب الذي أشرنا إليه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه. فقد تقرر في قلوبكم في الفطر أن الإعادة أهون من الابتداء، وهذا معلوم عند الناس، فلماذا تثبتون الإعادة أو تثبتون الابتداء وتنكرون الإعادة؟ هذا عجب، هذا موطن عجب منكم وموضع عجب. وقد تقرر في القلوب أن الإعادة أهون من الابتداء، فهذا موضع العجب. وقيل معناه: إن تعجب من تكذيب المشركين واتخاذهم ما لا يضر ولا ينفع آلهة يعبدونها، وهم قد رأوا من قدرة الله تعالى ما ضرب لهم به الأمثال، فعجب قولهم، أي فتعجب أيضا من قولهم. والله سبحانه وتعالى أيضا يثبت له صفة التعجب من هذا، فلا تعاد أدلة التعجب على المخاطب، بل المتكلم أيضا يثبت له صفة التعجب منها، فإن الذين ينكرون التعجب يعيدون الأدلة التي ظواهرها بل هي نصوص عند أهل السنة، إثبات صفة التعجب لله يعيدونها عن المخاطب، وإن تعجب فاعجب يا محمد من كذا وكذا، فيعيدونها عن المخاطب، وهكذا بل عجبت، ويسخرون، أي اعجب أنت، عجب ربنا من صنيعكم البارحة، أي اعجب أنت يا محمد من هذا الأمر الذي فعلته. هذا والله أنه تكلف، ولا يصلح مثل هذه الأشياء وصرف النصوص عن ظاهرها، هذا لا يصلح. فصفة التعجب ثابتة لله، من أهل العلم استدل بهذه الآية على ما أشرنا، فإن لم يتأتى لنا الاستدلال بهذه الآية فهناك أدلة أخرى تثبت صفة التعجب لله سبحانه وتعالى، وقد ذكرنا جملة منها هناك. قال رحمه الله: أي فتعجب أيضا من قولهم، قوله: أئذا كنا ترابا بعد الموت أئنا لفي خلق جديد، أي نعاد خلقا جديدا كما كنا قبل الموت. بلى، تعادون، وهو أهون عليه مما تثبتونه من الابتداء. ولكن يا أخوان، الفطرة إذا انتكست والعناد إذا دخل القلوب فينكرون الأشياء التي يثبتون ما هو أعظم منها في المقابل، فينكرون الأشياء الأخرى، هذا حال أهل الأهواء قديما وحديثا. فلذلك باب الإلزام مطلوب في مثل هذه المواضع، فلا ينكر باب الإلزام، لا بأس أن يلزم الشخص ببعض الأمور إذا أقر بما هو أهون منها فيلزم بالأعظم، أو إذا أقر ما هو أعظم منها فيلزم بالأهون، ولا يقال ما التزم حتى يحكم عليه، بل يجب أن يلتزم هنا، يجب أن يلتزم، فإن لم يلتزم بهذا ضل السبيل، ضل السبيل والعياذ بالله. لكن هناك أمور أخرى فهذا شيء آخر، لكن مثل هذه الحقائق يأتي إلى شيء عظيم يثبته، وإلى شيء أهون يقول له هذا هوى، هذا هوى، هذا لازم إثباتك لذلك أنك تثبت هذا. ولا يقال لازم القول ليس بلازم على الإطلاق. قال رحمه الله: قوله أئذا كنا ترابا بعد الموت أئنا لفي خلق جديد، أي نعاد خلقا جديدا كما كنا قبل الموت. قرأ نافع والكسائي ويعقوب أئذا مستفهما إنا بتركه، أي بترك الاستفهام في الموضع الثاني، أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد، وقرأ غيرهم بما هو عندنا هنا باستفهامين، والثاني توكيد للأول، فوجه الاستفهام الثاني يكون من باب توكيد الأول، وترك الاستفهام الثاني باعتبار أن الثاني داخل في الأول فلم يؤتى بالاستفهام ويعاد الاستفهام، فيكون وجه القراءتين على ما سمعته. فمن أتى بالاستفهام أو القراءة التي فيها ذكر الاستفهام يكون الثاني الاستفهام الذي أعيد من باب التأكيد، من باب تأكيد هذا الأمر وأنهم ينفون البعث والنشور. ومن ترك الاستفهام وجه قراءته أن الثاني الذي ترك معه الاستفهام داخل في حيز الأول، داخل في حيز الأول فما احتاج لإعادة الاستفهام، ومن أعاد الاستفهام فهو من باب التأكيد لهذا الشيء الذي أريد بيانه وهو إنكار البعث. قال رحمه الله: قرأ نافع الكسائي ويعقوب أئذا مستفهما إن بتركه على الخبر ضده أبو جعفر وابن عامر، أي قرأوا بالاستفهامين. وكذلك في سبحانه في موضعين أيضا اختلف فيها، سبحانه أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون اختلف أيضا، فمنهم من أثبت الاستفهام الثاني ومنهم من تركه، فيكون الوجه في القراءتين ما أشرنا آنفا إليه. وكذلك في سبحانه في موضعين، والمؤمنون أيضا اختلفوا فيها، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، خلاف أيضا في المؤمنون، أي في سورة المؤمنون على حكايتها. وألف لام ميم السجدة، كذلك أيضا اختلفوا في الآية التي في السجدة أيضا، أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، اختلفوا فيها، فمنهم من أثبت استفهامين أو قرأ باستفهامين في الموضع الأول أئذا ضللنا في الأرض، والموضع الثاني أئنا لفي خلق جديد، ومنهم من ترك الثاني. وألف لام ميم السجدة، وقرأ الباقون بالاستفهام فيهما. وفي الصافات في موضعين أيضا، قرأ الباقون بالاستفهام في الموضعين، وفي الصافات أيضا، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وأئنا لمدينون، في موضعين في الصافات، لمبعوثون ولمدينون، فأثبت هؤلاء الباقون الاستفهام في الموضعين وقرأوا به. وقرأ الباقون بالاستفهام فيهما وفي الصافات في موضعين، هكذا إلا أن أبا جعفر يوافق نافعا في أول الصافات فيقدم الاستفهام، ويعقوب لا يستفهم الثانية أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، ويستفهم الأول أئنا لمبعوثون. فما هو وجه القراءتين؟ قراءة بإثبات الاستفهام في الموضعين، وقراءة باستفهام في الأول فقط وترك الثاني، فما وجه ذلك؟ نعم، من أعاد الاستفهام فيكون من باب التأكيد، ومن ترك الاستفهام في الموضع الثاني يكون الثاني داخل في إيش؟ في حيز الأول، فلم يحتاج إلى ذلك، لأن كل جملة مرتبطة بالأخرى، فإذا أنكر في إحداهما حصل الإنكار في الأخرى، فكل جملة مرتبطة بالأخرى، فإذا حصل الإنكار بإحداهما حصل الإنكار في الأخرى، فترك الاستفهام. ومن أعاده أكد هذا الأمر وهو نفي البعث بالنسبة لهم، فإنه قد تأكد في قلوبهم هذا الشيء، فأعيد الاستفهام لهذا المعنى وهو التأكيد. ومن تركه فباعتبار ما تقدم كل جملة مرتبطة بالأخرى، فإذا أنكر أو حصل الإنكار في إحداهما حصل في الأخرى أيضا. هذا يكفينا إن شاء الله الذي أخذناه، ويأتي إن شاء الله غيره في وقت آخر. اللهم استعان. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.